بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. المستطيع بالفعل إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، يجزى على حسب على حسبه بالثواب وعلى سبيله بالعقاب، وهو واضح بقضاء الله وقدره. هكذا أجمل رحمه الله ما يتعلق بمسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر، فإنه لا قدر لأحد ولا حجة لأحد أن يعتذر بأن الله عز وجل قد قدر ذلك وقضاه، لأن الله عز وجل ما أمر إلا المستطيع. ورفع عن الإنسان المؤاخذة عند الإكراه وعند العجز. والناس ينقسمون أقساما في مسألة القرار والقدر من ناحية الأعمال، فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يقبله لغيره، والمعنى أنه يعتذر عن قضائه ومعاقبه وتقصيره لأن الله قد قدر ذلك. ولو اعتذر له أحد بالقضاء والقدر ما قبل منه، فإنه لو ظلم أحدا أو قصر مع أحد قال: لو قضاه الله لكان قدر الله. ولو أن أحدا ظلمه أو شتمه أو سلبه أو سرقه أو اعتدى عليه فاحتج بالقدر، فإنه لا يقبل منه، لا يقبل منه ذلك. وفي مقابل هذا الصنف خير الخلق الذين يستغفرون من المعاصي ويسلكون على المصالح، هؤلاء هم خير الخلق في باب القضاء والقدر. فإذا وقع منهم معصية فهم يعلمون أن الطاعة والمعصية وأن الحسنة والسيئة كلها بقضاء الله، لكن للعبد إرادة وللعبد فعل. فعندما عصى عصى بإرادته، وعندما أذنب أذنب بإرادته. فإذا وضع له ذلك فإنه يستغفر ويتوب، ولا يعلق هذا العصيان على القضاء والقدر، بل يعلم أنه فعله وأنه سيجازى على فعله. ومن قرأ القرآن علم أن إبليس إمام الأشقياء لم يعتذر ولم يعتذر بالقضاء والقدر، كما ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. بعض أهل العلم ذكروا أن قول الإمام الموفق رحمه الله في آخر هذا الباب فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، قال: لفظة الكسب هنا الأولى عدل به. لماذا؟ لأنها موافقة لأهل البدع الذين يقومون بالكسب. فلو قال العبد فعلا يجزى على حسب الثواب لكان أفضل، لكن لعله من باب الإزاء من باب الإيضاح والتبيين، وإلا فإنه رحمه الله بريء بالمذهب الكسب الذي قال به النفاع والذي قال به الجبين. فالكسب عند النفاع القدرية معناه خلق العبد لفعله، القدرية الذين يلفون قدر. ينفون المرتبة الثالثة والرابعة، ينقسمون إلى قسمين. القدرية يقولون كسب العبد معناه أن العبد يخلق فعله عند المعصية. لماذا؟ لأنهم قالوا كل أمر ليس على الشر يعني من المعاصي فإنه ليس من قدر الله، ولا يرضاه الله عز وجل ولا يحب ولا يقدر. فالعبد يخلق فعله إذا كذب، إذا زنى، إذا سرق. وأما الجبرية وعلى رأسهم الأشاعرة فإنهم يقولون إن الكسب اقتران فعل العبد بفعل الله، وبعضهم يقول اقتران الفعل بفعل الله، يعني اقتران فعل العبد بفعل الله. طبعا ينقسمون في مسألة الكسب معناه الشاعرة إلى أقوال كثيرة تصل إلى 12 قولا، كلها خلاصتها أمر، وكما بينا لكم في شرح الواسطية أن الكسب من الثلاث التي لا حقيقة لها. يعني يقولون لي إذا شربت ماء وكنت عطشان فإن الإي الذي تشعر به ودهاء العطش ليس من شرب الماء، بل فعل يخلقه الله عند شرب الماء. والنار عندما تدفن فيها إصبعك فإذا الإصبع على الحجر لا بفعل النار، لكن الله يخلق فعلا عند إدخالك للنار هذا الإصبع. والسكين عندما تبقى مبني على مسألة الإصبع. خلاصة الكلام مع الأشعرية أنهم جبرية، وإن كانوا يقولون لسنا بجبريين، لكن بعضهم وحداقهم من طبقة المتوسطين من الأشعرية، وكان كثير منهم قد ضل بسبب إما مشيخة أو غلبة كلمة أو اجتهاد غير موفق، وإلا فرق شخص مبين بين المتقدمين من الأشاعرة والمعاصرين من الأشاعرة. الآن موجود أكثر بهوى والعياذ بالله. فالشاهد أن بعضهم قالوا لا بد أن نعترف أننا جبريين، يعني أن الإنسان مجبور لا إرادة له، وهذا لا يصدقها العقل. هل يستسلم الإنسان بمثل هذه الشبه ويقول أنني مجبور؟ لك أن تصلي ولك أن تنام. لو فإن الله عز وجل قد أمر. لو وقعت في باب الله من غلبة غضب تفقد الإنسان عنها، أو جاء الإنسان الله رفع على قوم كفر، فإن الله عز وجل يحاسبك على ذلك، أي يحاسبك على ذلك، بل إن الله قد تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما استكنوا عليه. وإذا أخطأ الإنسان، لو أخطأ العمر كله ثم تاب الله عز وجل عليه، فالشاهد أننا نطبق ذلك على نفسه، نذهب إلى المسجد اختياري، وإذا وقع منا تقصير اختيارنا وإرادتنا، أما إذا كان من غير اختيار بل بالقهر أو بالنسيان، فإن النسيان قد تجاوز الله عز وجل عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله إن الله عز وجل أرحم بنا بأنفسنا. فالخلاصة أن الأشعرية ومن وافقهم هم جبرية، فينفون أن يكون للعبد إرادة وأن يكون للعبد قدرة، فهو مجبور، لا إرادة له ولا قدرة له. ومن تأمل حديث موسى وآل عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام ما احتج بالقدر على الأدم، وهو ذات من الشيء، إنما احتج بالقدر على المسلم لما قال له موسى أخرجتنا من الجنة، والخروج من الجنة مسلما، فاحتج آدم بالقدر لأن الله عز وجل قد قدر ذلك. وأختم وأقول من أحسن الظن بعقله وأساء الظن بربه فإنه سيزيد حكما في باب القضاء والقدر. من أحسن الظن بعقله وأساء الظن بربه فإنه سيزيد في باب القضاء والقدر. والكلام في القضاء والقدر الأصل أنه مذموم لأنه غيب، والغيب إنما ينقض فيه مع النص، فلا يزال ولا ينقص. وإذا تأمل الإنسان كتاب الله فإنه على سبيل المثال يرى بل يقطع أن كل واحد منا ليس بأعلم من موسى عليه الصلاة والسلام، ليس كذلك؟ نبي الله كبير كبير، أحد الأنبياء أولي العزم من الرسل، كليم الله، مع ذلك في قصته مع الخضر أنكر موسى عليه الصلاة والسلام أفعال الخضر، خرق السبيل، قتل الغلام، بل الجيار لمن لم يضيفه بدون مجرى. أنكر موسى وهو نبي، وهو نبي عندما ظهر سفينة في بئر كفرة وصبي يقتل وبناء جدار بدون مقابل مع ما كان فيه من عدم إكرام وضيافة، العقل المجبر يقول إن موسى عليه الصلاة والسلام كان له حق في إنكاره على الفضل، لكن لما كان الفضل أعلم من موسى في هذه المسائل تبين أن الحق مع الفضل عليه الصلاة والسلام. فما بالك إذا كان الفهم والتقدير من الله عز وجل والمعتلم عامة الناس، الخبر علمه لا يساوي شيئا مع علم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لما كان عنده ذلك العلم اليسير الذي لا يساوي قوة عند الله عز وجل بين لموسى عليه الصلاة والسلام أن فعله وإن كان ظاهره منكر إلا أن الخير والحكمة والصلاح والرشادة. فلذلك الواجب علينا أن نحسن الظن بالله جل وعلا وأن نعظم الله عز وجل بالإدعاء والقبول وبتعظيمه وتمجيده بأسمائه وصفاته، عليم قدير حكيم خبير رحيم ودود جل وعلا. ثم ننتقل إلى الكلام على مسألة يسميها أهل السنة والجماعة مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام يعني أسماء بنيت عليها أحكام، فالإيمان باسم يبنى على هذا الاسم أحكام، والكفر باسم يبنى على هذا الاسم أحكام، والفسق اسم ويبنى على هذا الاسم أحكام. والمراد بيانه هنا ما هو الإيمان، ما هو الإيمان؟ فقال رحمه الله: الإيمان قول اللسان وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن الإيمان بحده كما ذكره رحمه الله خمسة أشياء: قول اللسان أي الوقت، وعمل الأركان أي الأفعال على الجوارح، وعقد بالجنان أي اعتقاد القلب. وهذه الثلاث هي أركان الإيمان، أركان الإيمان. هذه الأركان إذا اجتمعت تزيد بالطاعة وتنقص بالعصيان. إذا الإيمان إلى السنة والجماعة والإجماع السلف أنه يتركب من ثلاثة أركان: قول اللسان، نطق اللسان، عمل الجوارح، اعتقاد القلب. هذا هو حد الإيمان كما يقول العلماء في الاصطلاح أو الشرع. إذا قال لك قائل: ما هو الإيمان في لغة العرب؟ فالإيمان في لغة العرب هو التصديق والإنقياد، وبعضهم يقول التصديق الجازم الذي يتبعه عملا. ولا يعرف لغة العرب أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، هذا كلام غير صحيح في لغة العرب. والأدلة على ذلك كثيرة، في جامع الترمذي إسناد فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. لو آمن به آمن. وفي الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعاء وجاره جابع وهو ويعلم. لو كان مجرد الإيمان مجرد التصديق لصح أن يعترض على مثل هذا، مع أن التصديق جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لتسمية العمل تصديقا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على القرآن غضبه من الزنا، ثم قال: والفرد يصدق ذلك أو يكذب. إذا الإيمان بلغة العرب والتصديق والانقياد، التصديق والانقياد، بعضهم يعبر ويقول التصديق الجالس الجاسم، أما تعبير بعض العلماء بأنه مجرد التصديق فهذا غير صحيح. وضربنا لك أمثلة في دورات مضت، لو أن إنسانا قال لك: إن ملك أبيك ينحرق تشتعل فيه نار، أو أن سيارتك تسرق الآن، هذه المسجد، لو صدقت خرجت وذهبت أم بقيت؟ ستخرج، لكنك إذا قلت نعم واستمريت نائما أو جالسا هذا يدعى أنك لم تصدق. طبعا هناك فروقات كثيرة بين مادة أمر ومادة صدق أو صدق في اللغة، فبينهما فرق واضح. إذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة بإجماع يترتب من ثلاثة أشياء: نطق اللسان وعمل الجوارح وتصديق القلب. إذا تخلل شيء منها فإنه لا يسمى الإنسان يؤمن. أما المخالف فهو على النحو التالي: من قال إن الإيمان باللسان فقط، وهو الأمر القرآني بدعة تدعي، قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان فقط، وعنده إبليس الفرقة الثانية المخالفة من قالت إن الإيمان بالقلب فقط، وهم الجهمية وعوام الأشعرية والماتريدية، وهؤلاء عندهم أبو طالب مؤمن، عندهم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن لأنه صدق بقلبه. والفرقة الثالثة قالوا إن الإيمان يكون بالقلب واللسان، بالقلب واللسان، وهؤلاء هم كلابية مرجئة الفقهاء. هو الذي درج عليه الإمام الطحاوي رحمه الله في بيعته. أما السنة والجماعة فقد وافقهم على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد المعتزلة والخوارج. وافقوا أهل السنة والجماعة في ذلك، لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة الزيادة والنقصان والتجزؤ والتباعد. فأهل السنة والجماعة يقول الإيمان يزيد وينقص ويتباعد ويتجزأ. أما المعتزلة والخوارج فإنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتجزأ ولا يتباعد. إذا ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب ذهب كله. طيب، عندما يقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان مركب بثلاثة أشياء حقيقة، لا بد أن تنطق بلسانك، ولا بد أن تعتقد بجنانك، ولا بد أن تعمل بجوارحك وأركانك. هذا على الحقيقة. لازم أن العمل جزء من الماهية، وركن في الإيمان، وهذا لا خلاف بين السلف، حتى يقول البخاري رحمه الله أنه أدرك أكثر من 1000 عالم المشايخ من علماء الحجاز والعراق والشام واليمن وخراسان، كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل. لكن هناك من يقول إن العمل شرط في الإيمان وليس ركنا فيه. قبل أن أبدأ يلتبس على بعض ننظر بها، الصلاة لها أركان ولها شروط. هل هناك فرق بين الشروط والأركان؟ في فرق؟ في فرق. الشروط ليست من الصلاة، والأركان في الصلاة. الركوع شرط أو ركوع؟ ركوع في الصلاة. أما الوضوء فهو شرط، يعني الصلاة تبدأ بتكبير الإحرام وتنتهي بالتسليم. لا يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم تكبير الإحرام ثم يتوضأ، أليس كذلك؟ إذا من التكبير إلى التسليم ما بينهما تكون الأركان، تكون الأركان. ما قبل التسليم، ما قبل التكبير، وما قبل وما بعد التسليم ليس من الصلاة، ليس من الصلاة. أهل السنة والجماعة والسلف يقولون إن العمل من الإيمان، جزء من الإيمان، ثلاثة أجزاء: قول، عمل، اعتقاد. إذا ذهب التكبير والإحرام إلى الصلاة، صلى الإنسان بدون تكبير والإحرام، هل صلى؟ هل صلى؟ ما صلى. الإنسان قال أنا أصلي لكن بدون ركوع، فقرأ وكبر وقرأ وسجد وتشهد لكنه ما ركع، هل صلى؟ هل صلى؟ يقول يا أخي اتق الله، قرأت الفاتحة وكبرت تكبير الإحرام وسجدت وجلست بين السجدتين وسجدت مرة أخرى وقمت وتشهدت، كل هذا لا يشتعل، هل صلى؟ هل اعتراضه هذا بأنه قال وفعل وفعل وفعل، هل يشتعل؟ ما يشتعل. نفس القضية، واحد يقول هذا يقول لا إله إلا الله، هذا يقول لا إله إلا الله، لا يشتعل. لا بد أن يؤمن، ولا بد أن يعتقد، ولا بد أن يعمل. لماذا؟ لأن التصديق جزء والعمل جزء والنطق جزء من هذه الأجزاء لم يتركب منها. بعض أهل العلم قالوا إن الإيمان شرط، إن العمل شرط في الإيمان وليس من الإيمان، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن لازمه أن يكون العمل خارجا عن الماهية، يعني العمل خارج عن الإيمان يكون شرط. لماذا؟ لأن سمع الأرواح شرط في الصلاة وليس منه، ليس من الصلاة. إذا القول أن العمل شرط وليس ركن باطل، الأصول تبان. وأبعد منه وأفضل من قال إن العمل شرط كبائر في الإيمان وليس من ماهية الإيمان، وهذا طبعا مخالف لتعريف الشرط وحده عند الأصوليين، كل الأصوليين يقولون هذا قول نفسه. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. كيف نضيعها من الإيمان؟ والله عز وجل جعلها إيمانا. يعني يمكن أن يقول واحد أتي بدليل، يعني عندي دليل على أن سترة الأرواح صلاة، سترة الأرواح شرط صح، لكن هل يمكن أن تجد دليل يسمي سترة الأرواح الصلاة؟ ها؟ لا يمكن، لأن سترة الأرواح ليس بماهية الصلاة. بحاجة الإمام عند أهل السنة والجماعة يتركب لبلاد الأشياء. طبعاً عندما قالوا إن العمل ركن في الإيمان، هم يقصدون جنس العمل لا أحاله وأفراده. فالخوارج يجعلون الإيمان بآحاده وأفراده، أما أهل السنة والجماعة فيجعلون العمل بجنسه، يعني جنس العمل لا بد أن يعمل مع هذا الإيمان. أما رجل لم يصلي أبدا ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيئا من أركان الإسلام، ماذا يتميز على اليهودية والنصارى؟ فقط بقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط. هذا ليس مؤمنا، ليس مؤمنا. لا بد أن يكون الإيمان مجتمع في هذه الأركان الثلاثة. طبعا من المؤسف أن يوجد من يلمس أهل السنة والجماعة والسلف بمذهب الخوارج في مسألة العمل. هذا ليس مذهب الخوارج، هذا مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب سلف الأمة. لا يعرف عنه خلاف إلا أن مبتدع، والخلاف كما يكون قويا يعني في تراثنا الإسلامي هو بين مرجئة الفقهاء وبين السلف. وإن كان الآن يعني قد تجد الإنسان يعني يتركب علمه من اعتزال وتجاهلين وأشعريته وغير ذلك، يعني لا تستطيع أن تجعله في مع طائفة معينة، فهو مركب من جملة من الآراء. أهل السنة والجماعة التزموا ذلك وقالوا إن المصالح في هذا لا بد أن يعزر ويؤدب وأن يحذر منه. الذي يقول أن الأعمال ليست من الأعمال، أفهم تحت الأرض تحفة المريد للبيجوري كتاب منتشر لكنه على عقيدة الأشعري، والبيجوري أتى باستناداته خلطت بين الأشعري وغيره من أهل الكلام. فتحفة المريد هو عمدة عند الأشعري اليوم في باب الاعتقاد، وهو على غير عقيدة أهل السنة والجماعة. مسألة الصلاة فيها خلاف، هل الصلاة تبنى كفر أم لا؟ لكن فرق شاسع وغير بين خلاف المالكية والشافعية والحنابلة وبين ما يثار في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، لأن هناك فرق بين من يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر لأن العمل ليس ركنا في الإيمان، فتجد أن يستدل بالأدلة التي يستدل بها المرجئة على أن العمل ليس من الإيمان. وفرق بين أن يكون الإنسان مالكيا مثلا فيبدو قول الإمام مالك رحمه الله في أنه لا يرى أن تارك الصلاة يكفر بل يقتل حدا، بل يقتل حدا لا يقتل. فالشاهد من خلال بعضهم أدخل الإمام مالك والشافعي في مسألة ترك الصلاة وطلوع الشمس من مغربها وأشياء وأشباه ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمعها حديث الإمام مسلم الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة فقال ما تذاكروا؟ قالوا يا رسول الله إنا نتذاكر الساعة، قال إنكم لن تروها حتى تروا 19 آيات. فذكر عليه الصلاة والسلام الآيات 10، منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها والخسوف والنار، آخر تلك الآيات تحشر الناس إلى تسوق الناس إلى المحشر وعذاب القبر ونعيمه الحق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه على أنه حق. الله عز وجل يقول في القرآن عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. وكذلك أمر به عليه الصلاة والسلام في كل صلاة بإثنة القبر حق وسؤال المنكر الملكين حق. الصحيح أن الملكين اسمهما اللذان يتوليان السؤال والفتنة، فتنة القبر معناها الأسئلة الثلاثة: ما ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهي المعنية بقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيسأل اسماء المطلوب كم ولكن هذا يعني ورد في السنن، وقد صح أن اسمهما منكر ونكر. وفتنة القبر عامة في حق هذه الأمة مختلفة في الكافة وقد على تفسير يقول ذكرهم يقول: والبعث بعد الموت حق، لكن من آمن بعذاب القبر ونعيمه فإن هذا الإيمان يكسبه ماذا؟ عمل. فإذا آمن عمل بما يجيب وعمل جاهلا أن يجتنب ما يطعمه في عذاب القبر. قال: والبعث بعد الموت حق، وذلك أن ينفخ إسرائيل في الصور فإذا نفخ في الأجداد فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الصحيح أن النفخات ثلاثة، وإن كان المشهور أنها النفخات لكن الذي يظهر من سياق القرآن أنها ثلاثة، والذي يرجعه غير واحد من أهل العلم أنها لفخة الصعق الفزع أولا ثم الصعق ثم النشر والحشر. ثم بينا قال يحشر النشر والقيامة بفاة المراقب والرملة إلى المسلمين فيقفون بروحهم القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وتوصل الموازين وتنشر الدراويين والفضائل وصحف الأعمال إلى الأيمان والشمال، والميزان تغلب الفتاة والإنسان تزن به الأعمال الميزان ولا تكون إنه كناية عن العدل، بل الميزان ميزان على الحقيقة له كفة ولسان كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ان شاء الله ربنا تعالى اليوم يكون كل ما فهمت الفرق بين إرادة الله ومشيئة جيد. إرادة الله نوعان، إرادة قدرية مقدرة والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية مثل المشيئة، لا بد أن تقع. قدر الله عز وجل أن يكون عمرك 60 عاما، لا بد أن يقع ذلك، لا بد أن تموت عمرك 30. لو اجتمع نفس وجهي على أن يجعل عمرك 30 سنة ما استطاع. هذه إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة ما شاء الله كان، وإرادة شرعية هذه ليست بمعنى المشيئة، هذه بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. فهذه قد تقع وقد لا تقع، قد تكون وقد لا تكون. هذا الفرق بين يقول أخونا قوله بل عجبت، هل خطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلت بل عجبت من يلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا قلت في القراءة السطحية الثانية رأت علي بن عباس جماعة بل عجبت فيكون الضمير عائد إلى الله عز وجل. يقول أخونا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهل يصح بمعنى قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ يعني من شاء الله بداية اهتدى، ومن شاء الله عز وجل أن لا يهتدي وتتبع عليه الضلال فإنه لا يمكن أن يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته جل وعلا. يقول لا يصح ان يقول احد اللهم اراد ان يكون هدايه، هو ان قال هذا لنا نحن نتيجه، هل ينفعه ذلك؟ هل ينفعه؟ هل اذا قال ذلك عند الله عز وجل يوم القيامه هل يشفع له من العذاب؟ فلذلك الإنسان إذا أراد أن يبحث عن عذر ينفعه عند الله، أما الأعذار لا تنفعه فإنه لا فائدة له. يقول ربنا هل يرى الله النوم؟ لا، يعني البعد عن هذه النوم أسلم ولا يعني أنا لا يعني يوم يوم يتعلم أن تحت القضية الرؤية المدنية الذي أراد الإنسان لا يعرفه إلا والإنسان ليس كالنبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، هذا لا يعني. ورؤيا الأنبياء ما هي؟ ما هي؟ وحي. رؤيا لله وحي. ذكرت أن الرافضة يدعى عن بالهداية حديث الكتاب يدعى لي من أحد. والله إننا نؤمن ونفرح أن أحدا رافضيا أو يهوديا أو نصرانيا يهتدي. هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام راح ليهودي خير بيت، ثم قال له انصار ثم العالم يهودي، يعني قبل أن يزور النبي عليه السلام وهو يجلي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يهودي، كانت الأنبياء والرسل قتلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تؤمن بي؟ لما آمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وأساليه وجهه وجهه كبره ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي أو أنقذه بي أيها. ولما قيل له النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على بني فلان قال إنني أدعو على العالم. بعض الناس يقول يا أخي ادعو له بالهداية يقول الله لا يهدي. ثالث من هذه الكلمة ما دام تحب لا تنهم عن الاعتذار على معصيتك. قل أسأل الله أن يهديك وأن يرده إليه ردا جميلا. فالعصاة يجب على الإنسان أن يترفق به، والمخالفين بعضهم أو أقوفهم هذا يدعى له بالهداية وبعضهم يقول لا يدعى له بالهداية. ويكفي الله عز وجل المسلمين شرا. يقول بعض الوجه البلاغ الذي ذكرته في مقدمة الموظف في سنة سد براءة الاستهلاك. لما لا كنا عندهم من أمر بهم يومئذ لمحجوب، يعني أن الكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل. ما الفرق بين قول اللسان وعمل اللسان؟ كلاهما معنى واحد. هل صحيح؟ تقول من الأسماء يعني لا أعلم أسمية، والعلماء من ذلك يعني على سبيل المثال أذكر أحد العلماء المعاصرين يعني على سبيل المثال رجل نحبه وندعو له وهو أبو حنيفة النعمان رحمه الله والقاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو جعفر الطحاوي، هؤلاء أئمة من أئمة الحنفية كلهم على عقيدة الموجه موجه في الفقهاء، لكنهم اجتهدوا فأخطأوا. ولله دور الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم في السياق سياق على النمل لما تكلم على ترجمة ابن خزيمة إمام الأئمة قال وله كتاب التوحيد أنكر في سورة وأخطأ ولا ينقص القدر. فالإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله اجتهد وأخطأ، وهذا المنهج بالنسبة لأهل العلم فإنه يلتمس له العذر ولا يقلد ولا يتابع. ولذا له لا يعني يخرج عن دائرة السنة باجتهاد الأخطاء. لكن الذي يؤسف ان بعض اهل العلم ممن يقول بقول مرجع الفقهاء وشيء على السلف وشيء على مشاكلنا على علمائنا في قضيه اجمع عليها السلف. من يقرا تعليم الصلاه المروزي رحمه الله يجمع اجماعا كل مره يقول اجماعا على تعليم الصلاه كان والفريق الفريق. لكن تقرأ بعض ما قلت الآن على عقيدة مرجع الفقهاء في مسألة الصلاة بالذات. لا تجد أنهم لا يبدأون ولا يبينون ويفهمون بأن ترك الصلاة جريمة أعظم من قتل النفس. يعني قتل النفس بترك الصلاة. ترك الصلاة أعظم ظلما من قتل النفس. مخمور لا يفهم إلا ذلك. لكنه إذا أفاق صلى هذا المخمور وهذا الزاهد وهذا الراهب جره أهل من ذنب من ترك الصلاة حتى من يتبنون قول ربه حين رحمه الله حين يقول تارك الصلاة سلمها.